حبيت أوي وعلى قد ما حبيتك على قد ما كرهتك أوي. حبك كان حب عمري، كان أحلى عذاب عمري، كان شمسي وشمس عمري. حبك كان كل حاجة، كان أملي الحلو أنت، كان كل حياتي انت. ما كنتش بعدك انت عايز من الدنيا حاجة. سنين براك ملاكي، لكن جواك هلاكي. حزين انا ولا باكي، ولا يهمك حاجة. سنين كانوا تمثيلية، صرخة احلام قوية، ومين كانت ضحية؟ إنسان ما عملش حاجة، إنسان بريء هدفه الزمن على بحر نار، إنسان عشان طيب أساء الاختيار، إنسان بريء هدفه الزمن على بحر نار نار، إنسان عشان طيب أساء الاختيار. حبيت أوي، حبيت أوي، حبيت أوي، وعلى قد ما حبيتك على قد ما كرهتك أوي. لا ملكش في قلبي ذكرى، ملكش مكان في بكرة، ما بقتش عنيا فاكرة غير جرحة بس ليا. مش فاكر غير أغاطي، أسود أيام حياتي، ماضية وذكرياتي المليانين أسية. أحلام ندمان عليها، وألام الله يداويها، وجراح بلم فيها مش راضية. أنا كاره كل ليلة كانت وياك جميلة، باسم العشرة الطويلة الله يسامحك عليا، الله يسامحك على الألم وعلى الخداع، على جرح قلبي اللي عمره يوم ما باع. روح الله يسامحك على الألم وعلى الخداع، على جرح قلبي اللي عمره في يوم ما باع. حبيت أوي، حبيت أوي، حبيت أوي، وعلى قد ما حبيتك على قد ما كرهتك أوي.